الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، ونواصل مدارسة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس الواحد بعد المئة من الشرح الثاني لهذا الكتاب، باب المستبان، شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. هذا الباب أيضا متم لما قبله من الأحاديث للتعلق بالتحذير من الأخلاق السيئة، الأخلاق السيئة ومنها السب والشتم. فالبخاري رحمه الله يبوب بهذا الباب، وهذا التبويب هو أيضا من نص الحديث الذي تحت الباب، حديث الصحيح. نعم، نقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب المستبان، شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمام قال قلت يا رسول الله الرجل يسبني. قال النبي صلى الله عليه وسلم مستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. نعم، هذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله صنفه في باب من أبواب فقه هذا الدين العظيم، وهو الأدب، الأدب والأخلاق، آداب المسلم وأخلاقه مع نفسه ومع غيره. وجمع فيه كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك آثارا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأدب بآداب الإسلام أمر مهم غفل عنه أكثر المسلمين، خاصة في آخر الأزمان غاب الأدب وغابت آداب الإسلام وأخلاقه عن حياة كثير من المسلمين. فنجد بينهم الخصومات والمشاحنات بسبب بعدهم عن الدين وعن هذه الآداب والأخلاق. ولذلك كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على هديهم يوصون بتعلم الأدب، فيقول خالد بن نزار رحمه الله تلميذ الإمام مالك رحمه الله يقول سمعت مالك بن أنس يقول لفتى من قريش يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، لأن تعلم العلم بغير أدب سوءة بالنسبة لطالب العلم، لمن يحضر مجالس العلم إذا كان ما عنده أدب فلا يستفيد من العلم. قال يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، إذا في أدب لابد أن يتعلمها المسلم إذا أراد أن يتعلم ويحضر مجالس العلم، هناك أدب لا بد أن يتعلمها ويعمل بها. ومن هذه الآداب آداب مجالس العلم وآداب الطالب مع نفسه ذكرها أهل العلم، وهكذا آداب طالب علم مع شيخه وأستاذه، وهكذا طالب العلم أيضا آداب مع زملائه في المجلس في مجلس العلم، وهكذا في آداب أيضا مع الكتاب مع كتابه. نشرها أهل العلم وذكروها وفسروها في كتب الأدب. فالأدب مهم جدا، ولذلك يوصي الإمام مالك رحمه الله هذا الفتى من قريش، فتى أتى يطلب العلم عنده، وأوصاه ونصحه بهذه النصيحة: يا ابن أخي، كلمة فيها تودد تحبب، يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. ولذلك مسلم يحرص على تعلم الآداب بأنواعها، وأيضا يتخلق بأخلاق الإسلام. من هذا الباب تأتي دراسة هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، بدأناه في هذا المسجد من 8 سنوات، انتهينا منه، بدأنا مرة أخرى الآن، وهذا الدرس 101 بعد 100 في الشرح الثاني لأهمية هذه الأحاديث وهذه الآداب. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين وفي هذه الآداب وأخلاق الإسلام، وأن يعيننا وإياكم على العمل بما نسمع ويتقبل منا ومنكم. قال هنا: باب المستبان شيطانان. قال البخاري: يتهاتران. يتهاتران الكلام الذي الكلام القبيح بين اثنين، كلام قبيح لا يقبله العاقل ولا يخرج من العاقل، كلام السفهاء، كلام قبيح، هذه مهاترات. يتهاتران يتقابحان في القول، قال العلماء، ويتكاذبان، كل واحد يكذب على الثاني حتى ينتصر عليه ويسب كل منهما الآخر. فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالشيطانين كما في هذا الحديث، حديث صحيح لغيره، يرويه البخاري هنا بهذا السند. وأيضا يرويه الإمام أحمد في المسند هذا الحديث، وابن حبان أيضا، والبيهقي في السنن، وصححه الألباني أيضا في صحيح الترغيب والترهيب، وأيضا صححه في صحيح الأدب المفرد نفس الكتاب للإمام البخاري. قال البخاري: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا عمران، عمران القطان هكذا اسمه، صدوق يهم، لكنه توبع فيه متابعة لهذا السند، وفيه أيضا شاهد، ولذلك ارتقى إلى درجة صحيح لغيره. عمران قال عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه، صحابي جليل عياض بن حمار رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسبني، يستشير يا رسول الله، أرد عليه أسب مثل ما يسب، ماذا أفعل؟ يسألون في دقائق الأمور، من يسأل مثل هذه الأسئلة العلماء في أيامنا؟ قلة، نادر من يسأل العلماء مثل هذه الأسئلة التي في الأخلاق وفي الآداب وفي التعامل، كيف الموقف الشرعي، أتصرف أعمل بالشرع إذا حصل لي كذا، إذا حد سبني من الناس، إذا حد تعرض لي في الطريق، إذا واحد من الناس جاء بسيارته أمامي في انحراف خطير، ماذا أفعل؟ يسأل عن حكم الإسلام، يندر من الناس من يسأل، لكن هؤلاء صحابة، صحابة أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم وهو معهم يسألون. وفي أيامنا ممكن تسأل العالم أي سؤال ويأتيك بالدليل ويأتيك بالجواب والدليل، عالم عندها علم. فينبغي على المسلم أن يسأل مثل هذه الأمور، يعرف الأحكام الشرعية في كل تصرفاته، في أقواله، في أفعاله، في ردات الفعل، يجوز ولا لا يجوز. واحد من الناس فعل كذا بي، يا شيخ ماذا أفعل؟ ما هو موقف الشرع؟ حكم الشرع؟ حكم الشرع ما هو؟ أرد عليه ولا أسكت ولا ماذا؟ يريد يعرف. الصحابة هكذا كانوا يعرفون كل ما من شأنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب: يا رسول الله الرجل يسبني، يا رسول الله الرجل يسبني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. كأنه ما قال له لا تسبه، لا، قال له إذا سببت وتماديت في السباب معه تكون مثل الشيطان، أنت وهو شيطانان يتهاتران ويتكذبان. إذا سبك وسبه ورديت عليه ورد عليك، لابد الآن يأتي كل واحد ينتصر لنفسه، فيبدأ الكذب، يبدأ التطاول، يبدأ الغضب، يبدأ يترتب عليه أمور. إذا استمر السباب فترة طويلة قد يتقاتلان ويقتل كل منهما الآخر إلى هذه الدرجة. الشيطان يكون موجود في حالة الغضب والسب بين اثنين فيتوقف المسلم، وإذا سب ورد السب بمثله يجوز له، يجوز له. إذا واحد سبه ورد عليه بنفس السبه من ناحية الشرع يجوز. فالله عز وجل يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بمثل. فهذا اعتداء السب، لكن بعد ذلك هو سب مرة ثانية ورديت عليه مرة ثالثة، هنا خلاص شيطانان، توقف أيها المسلم حتى لا تكون مثل الشيطان، حتى لا تدخل في المهاترات. هذا هو يتهاتران، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: مستبان شيطانان يتهاتران. يتهاتران يعني يتقاذفان بالقول القبيح، بالأقوال القبيحة، كل واحد يرد على الثاني. ففي نهي عن السب وعن المهاترة وعن الكذب في السب في نفس الحديث هذا. فالمسلم من أخلاقه أن لا يسب، والسب معناه أعم مما يظن كثير من الناس. سب يعني قال له يا غبي، طيب هاي سب أيضا، لكن لو استهزأ به بحركة برأسه أو بيده أو برجله أو بلسانه أو بعينه، في أنواع استهزاء، هذا يسمى سب في الشرع، واضح؟ وهكذا. فالمسلم يبتعد عن هذا الخلق السيء السب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي من عادته السب فاسق، فاسق. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: سباب المسلم فسوق، فسوق، وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، إذن المسلم لا يتصف بهذه الصفة ولا يتمادى في هذه السب، ويتعلم أنواع السب ويتهاون في السب، فهذا يسمى فاسق بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. سباب المسلم فسوق، فينتبه المسلم يتخلق أو يبتعد عن هذا الخلق السيء وهو السب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني فرددت عليه، هل علي في ذلك جناح؟ قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. نفس الحديث بس هنا فيه زيادات. وهذا الحديث بهذا السند يرويه الإمام مسلم أيضا في الصحيح، يرويه الإمام مسلم أيضا في صحيحه، في صحيح الإمام مسلم. وقال البخاري حدثنا أحمد بن حفص شيخ البخاري ثقة صدوق، أحمد بن حفص، قال حدثنا أبي، أبوه أبو علي، قال حدثني إبراهيم بن طهمان ثقة حسن الحديث، عن حجاج بن الحجاج الباهلي ثقة صدوق، عن قتادة إمام، عن يزيد بن عبد الله تابعي ثقة، عن عياض بن حمار رضي الله عنه الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. حديث مر معنا في الدرس السابق، آخر حديث كان في درسنا السابق وشرحناه. الله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم إما بالوحي بجبريل عليه السلام أو بالإلهام، أوحى إليه أن تواضعوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تواضعوا حتى لا يبغي أحد، حتى لا يظلم أحد أحد ويتطاول عليه، ولا يفخر أحد على أحد، يدعي العظمة والشرف والنسب دائما في المجالس وأمام الناس، وأنا أصلي كذا وأنا كذا، ولا هذا فخر منهي عنه في ديننا. ولا فرق بين عربي وعجمي وأبيض وأسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى التي تميز، ليس السنب النسب أو الشرف، هذا له مكانته أيضا في ديننا وفي أعراف الناس، لكن لا يفاخر الإنسان به، المفاخرة هي المنهي عنها، ادعاء العظمة والشرف والنسب دائما، وهذه من عادات الجاهلية التي نهى عنها الإسلام، فخر بالأنساب. فقلت يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقصوا مني، فرددت عليه. هنا الرواية الثانية تبين السؤال للصحابي عياض رضي الله عنه، أرأيت يا رسول الله، يشاور يسأل، لو أن رجلا سبني في ملأ، في مجموعة من الناس أمام الناس سبني، فرددت عليه، هل علي في ذلك جناح؟ جناح إثم، هل علي إثم يا رسول الله إذا رديت على هذا الذي سبني؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحديث: مستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. وهذا ملاحظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وهذا ملاحظ إذا وجدت في مجلس أو في شارع أو في أي مكان اثنان يستبان، كل واحد يشتم الثاني، لابد يكون فيه كذب في السب، لابد يكون فيه تطاول، لابد يكون فيه أيضا قبيح الكلام، يخرج من الاثنين كلام قبيح لا يليق. إذا العاقل وصاحب يعني المروءة والعقل يسمع مثل هذا الكلام يتغزز، يتضايق جدا، الكلام ما يخرج من إنسان عاقل، لكن خلاص حضر الشيطان عنده الغضب والسب والشتم والرد عليه وزيادة السب، فيأتي الشيطان. فشبههما النبي صلى الله عليه وسلم بالشيطانين يتهاتران، يعني يتقاولان بالقول القبيح ويتكذبان بالكلام الباطل، كلام الباطل. هذا ملاحظ ومعروف، لذلك الإنسان يتوقف إذا سبه أحد، أما أن يعفو، والعفو فيه أجر عظيم، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن أراد العفو من الله يعفو على الناس. فضائل العفو كثيرة، خلق من أخلاق الإسلام الحسنة، أو يرد عليه بمثل ما سبه فقط، فإذا رد مرة أخرى وثالثة يسكت، هنا لا يجوز، خلاص يتوقف، حتى لا يكون مثل الشيطانين الذين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، مشتبان، يعني يسب ويرد ويسب ويرد، خلاص الآن حضر الشيطان، فهما شيطانان يتهاتران. هذه أخلاق لابد من مراعاتها. نعم. قال رحمه الله: قال عياض: وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم، فلم يقبلها وقال: إني أكره زبد المشركين. هنا في هذا الحديث، هو حديث أيضا صحيح يرويه البخاري هنا بهذه الرواية، ويرويه أبو داود والترمذي أيضا السنن بنفس السند. قال عياض رضي الله عنه: وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا اللفظ، وفي مخطوطات أخرى لنفس الكتاب الأدب المفرد: كنت حرما، حرما، وجاء في رواية وصفه عياض كان حرمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرمية لها علاقة بالحرم، لها علاقة بالإحرام، في مكة كان حرمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت حرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أهل الحرم، من أهل الحرم الذين كانوا يخدمون الناس، فكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالكعبة. شو يذكر عياض بن حمار رضي الله عنه انه كان حرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخدمه في الحرم، يخدمه في الحرم، لانه كان من الخدم الذين يخدمون الحرم، معروف قريش حتى في الجاهلية عندهم خصصوا ناس لخدمة الحرم، لخدمة الكعبة من الجاهلية، فهو كان عياض من هؤلاء، وعندما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه، يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندما دخل الإسلام وحج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حجة الوداع، أيضا كان يخدمه، عنده خبرة في الحرم وفي الكعبة، و هذا معنى كنت حربا. الرواية الصحيحة حرما، كنت حرمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية الترمذي، فالروايات يفسر بعضها بعضا، وهذا قد يحصل أحيانا عند قراءة بعض الأحاديث أو بعض أنفاذ العرب، فكانوا سابقا ينقطون النقاط غير موجودة، والكتابة ممكن حربا أو حرما تتشابه، فينقلها الراوي حربا هكذا وتتناقل الرواية هذه، وهي خطأ، هي خطأ. وهكذا غيره أيضا سمع الكلمة فنقلها حرما، لكن بمجموع الروايات يعرف بأن حربا غير صحيحة، الصواب حرما. لماذا؟ لأن بالرجوع إلى تاريخ عياض وأحاديثه الأخرى يتبين أنه كان في الحرم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم، من أهل الحرم، فحربيا غير صحيحة، هي لا معنى في اللغة العربية، لا علاقة بالحرب والجهاد، لكن الصحيح أنه حرميا، تصحيح، من كان عنده النسخة يصحح: كنت حرما بدل حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهديت إلي ناقة قبل أن أسلم، أو فأهديت إليه، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، كان مشركا وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، قال قبل أن أسلم، فلم يقبلها صلى الله عليه وسلم. شوف في البداية لحكمة رآها صلى الله عليه وسلم، لم يقبل من هذا المشرك هذه الناقة، فيه سبب. وقال صلى الله عليه وسلم إني أكره زبد المشركين، الزبد يعني العطاء، هذا مشرك أعطاه الناقة فيكره صلى الله عليه وسلم أن يقبل الهدية، فيه سبب، فيه مناسبة، فيه حكمة منه صلى الله عليه وسلم، رغم أنه في أحاديث أخرى قبل الهدية من المشرك، هو يقبل الهدية من المشرك من الكافر، لكن يردها لحكمة أو لسبب رآه، هكذا المسلم. فإذا أنت تعرف أن هذا المشرك يقدم لك هذا العطاء أو هذه الهدية لغرض ما، أنت ظهرت عندك قرينة أو شعرت بأن أراد يتألفك إلى دينه، أو أراد منك أمر من الأمور أو من المعاصي أو من الأمور التي فيها تنازل عن دينك، العاقل يفهم. فإذا عرفت أن هذا غرضه من هذه الهدية لا تقبلها، إني أكره زبد المشركين. أما إذا رأيت أمر زميلك في العمل وما في أي غرض عنده من هذه الأغراض، ومثل ما أنت أهديته لتأليف قلبه هو أعطاك هدية، يجوز، جاءت الأدلة على قبول هدية المشرك كافر، يجوز. لكن ديننا دين فقه وحكمة ومراعاة مصالح ومفاسد، فانظر إلى المصلحة والمفسدة في مثل هذه الأمور، ويأتي أبواب عن الهدية في هذا الكتاب، ما يجوز منها وما لا يجوز، وما هي ضوابط الشرع في الهدايا بين المسلمين وبين غيرهم، يأتي في هذا الكتاب إن شاء الله. قال إني أكره زبد المشركين عطاءهم. وإذا عدم قبول الهدية دليل، هذا الحديث دليل، ودليل على الكراهة، إلا إذا كانت في قبول الهدية من هذا المشرك مصلحة عامة أو درء مفسدة، أو قبول هدية المشرك في سبب لميل القلب، فيجوز حسب ضوابط الشرع. نعم. قال رحمه الله: باب سباب المسلم فسوق. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن زكريا عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق. نعم، سباب المسلم فسوق. جاء هذا الحديث وهو حديث صحيح، يرويه البخاري هنا، أيضا رواه الإمام أحمد ونسائي وابن ماجه. قال البخاري: باب سباب المسلم فسوق، يعني سباب شدة السب، أشد من السب، سباب أشد من السب. لماذا؟ السب تقول شيء فيه جد، مثلا فيه غباء تقول له غبي مثلا، هذه سب، بس شيء فيه موجود. أما السباب لا، يتعدى. وأيضا ما يكون فقط باللسان، بأنواع الإهانة، حتى بالإشارة، حتى بالعين، بالرأس، ممكن الإنسان يسب ويشتم. فسباب المسلم فسوق، فالذي يتصف بسبب السب فهو فاسق في شرعنا، والفاسق له أحكام شرعية، فاسق له أحكام شرعية، ولا تقبل شهادته، وأيضا يهجر، في أحكام شرعية تعلق بالفساق، يأتي وقتها. باب سباب المسلم فسوق. قال ثم ساق بسنده، قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن زكريا عن أبي يحيى عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. فسوق خروج عن الأمر المحمود، خروج عن الأمر المحمود إلى الأمر المذموم. والفسق في الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله، كل من خرج عن طاعة الله ورسوله هذا يسمى فسق. لكن الذي خرج عن طاعة الله ورسوله بهذه المعصية وجاهر بها هذا يسمى فاسق، يطلق عليه فاسق. أصلا الفسق أو الفسق هو الخروج عن طاعة الله ورسوله، كما جاءت الآيات والأحاديث تدل على هذا المعنى، وهكذا في لسان العرب الفسق خروج عن طاعة الله ورسوله. فسباب المسلم خروج عن طاعة الله ورسوله في تحريم سب المسلم وأنه معصية يوصل إلى الفسوق. ليش؟ لأن السباب غالبا يكون يجاهر به الإنسان وغالبا يسمعه غيره، فكأنه جاهر بالمعصية أمام الناس فصار فاسقا. وهناك بعض المعاصي قد تخفى على الناس، بعض المخالفات لكلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معاصي، لكن قد يخفيها الإنسان ما يعلمها الناس. لكن فيه معاصي تلزم الإنسان تمشي معه ليل ونهار، ليل ونهار يكون عاصي، ليل ونهار يكون فاسق. في بعض المعاصي في ظاهرة إذا فعلها المسلم وعصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المعصية متلبس بها في الليل والنهار في بيته في الوظيفة في الشارع في أي مكان، عاصي من مظهره أنه عاصي، فينتبه المسلم لمثل هذه المعاصي. ليش؟ لأن في مجاهرة فيها، والمجاهر بالمعصية مصر عليها ولو كانت صغيرة تترقى تكون كبيرة من الكبائر. ليش؟ لأن فيها إصرار، لا صغيرة مع إصرار، فالإصرار يحولها إلى كبيرة من الكبائر وهي بسيطة وسهلة. فينتبه المسلم لمثل هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال أخبرنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: ما له ترب جبينه. نعم، أيضا حديث صحيح، وأيضا رواه البخاري في الصحيح، هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، ورواه هنا أيضا في كتابه الأدب المفرد. قال: حدثنا محمد بن سنان قال أخبرنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة، معتبة الغضب، الغضب: ما له ترب جبينه. إذا رأى أحد في حالة غضب عند المعتبة ما له ترب جبينه، يعني سقط جبينه في التراب أو سقط على التراب على وجهه، سقط على وجهه على التراب، كلمة العرب يقولونها ترب جبينه، يعني سقط في التراب على وجهه على جبينه على وجهه. وهذه من العبارات التي ظاهرها الدعاء، ترب جبينه، يعني ما له هذا الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما له ترب جبينه، لأنها فيها دعاء، هي دعاء ظاهرها دعاء، سقط على وجهه بالتراب، هي فيها دعاء، لكن لا يقصد بها الدعاء، لا يقصد بها الدعاء. وهذه كانت عند العرب عند قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من قريش وكان يقول هذه الكلمات لأنه قرشي، فيقول تربت جبينه، يقول لمعاذ ثكلتك أمك، ثكلتك أمك يعني عساك الموت، فقدتك أمك، يظاهرها لكن هي ليست دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو على معاذ لما قال ثكلتك أمك، لا، بس العرب تعودت على هذه الكلمات ولا يقصدون بها الدعاء، ولذلك هي ليست من الأدعية، ليست من الأدعية. أحيانا شخص مثلا غضب عليه قال قاتله الله، كلام عند العرب ما يقصد بها الدعاء عليه، قاتله الله يعني لعنه الله، ما يقصد هذا الشيء، هي كلمات عند العرب، وهذه موجودة في القبائل، بعض مثل هذه الكلمات في أعراف القبائل وفي لغاتهم ولهجاتهم موجودة مثل الكلمات، فأنت لا تظن أنها شتم أو سب، لا، ما يقصد السب. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لا يمكن صلى الله عليه وسلم، وذلك هنا يقول أنس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، ما يسب، لكن قال ثكلتك أمك، قالوا له بالحديث ترب جبينه، قال في حديث قاتله الله، ما يقصد بها السب، هذه ليست سب ولا شتم. ولأن البخاري من فقهه يأتي بمثل هذا الحديث في باب السباب حتى يبين للناس أحيانا عبارات ألفاظ عند العرب عند القبائل يتلفظون بها وظاهرها السب لكن هي ليست سب. لا تغضب إذا قال ثكلتك أمك يا فلان، بشرط أنه ما يتقصد السب، الواحد ينتبه لهذا، وبشرط أنه تكون من لهجته من لهجة قبيلته، ما يروح يقلد اللهجات وعبارات وألفاظ القبائل الأخرى، لا، هنا قد يساء الظن فيه. والآن ما في أحد منكم يقبل لو واحد قال قاتلك الله أو ثكلتك أمك، ما بيزعل، هذه فيها قضية وفيها غرامة، فانتبهوا إذا كنتم أصحاب قبيلة واحدة وعندكم مثل هذه الألفاظ تداولها بينكم، ما في حرج، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بها، فهذه إشارة فقط وللتنبيه. هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى واحد غضب وسب، ما له، ليش غضبان؟ ترب جبينه، ليست سب هذه، لا، هكذا يقال ترب جبينه، كلمة مثل ثكلتك أمك مثل قاتله الله وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا كما قال أنس رضي الله عنه، فينتبه لمثل هذه العبارات ويحذر المسلم من السب بأنواعه. نجيب على بعض أسئلة، شوف أسئلتكم كثيرة اليوم بعد الإجازة. طيب سريع إن شاء الله، كان في عندنا 10 دقائق عن الأذان. يقول من كبار السن من لا يترك التفاخر في النسب، طبيعي ما يترك، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أشياء، حذر من أشياء في الجاهلية لا تتركها أمتي، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، ما يتركون الناس خاصة كبار السن عوام الناس ما يتركون، ولو نصحتهم 100 مرة ما في فائدة، ما يترك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يتركونها، موجودة، لكن عليكم الأمر المعروف النهي عن المنكر، كبير السن لابد تتعامل معه بحسنة وتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا التفاخر بالأنساب، واحذر هذه من صفات الجاهلية، بس عليك تعلمه بالرفق واللين، وادعي له في ظهر الغيب أن الله يهديه يتخلص من هذه، ولا هي كبيرة من الكبائر، التفاخر بالأنساب ليست من الصغائر، ينتبه المسلم أنا نسبي كذا أنا قبيلتي كذا، يتفاخر أمام الناس في المجالس، وهي نوع من أنواع الكبر، ويكفي أنها محرمة في الشرع. كيف نغرس في الطفل أن عدم الرد والعفو عن الساب ليس ضعف؟ علمه إذا واحد سب يسامح ويعفو، والأجر عند الله عز وجل، وهذا يدل على قوة، لأن من يتحمل حد يسبه ويسكت عنه، هذا يدل على قوة لا تدل على ضعف، واحد يشتمك وتسامحه أنت قوي، صحيح؟ قوي شخصية، قوي إيمان، ما تكون ضعيف. فعلم الولد هكذا، لا أنت بالعكس أنت بتكون قوي وبتكون أفضل منه لأنك عفوت وأجرك عند الله. هل يعد ذم الزوج على خلق من السب؟ مثل أنت ما تفهمين أو أنت تكذبين، ليش الزوجة؟ حتى الزوج ممكن يقال له هذا الكلام، الزوجة تقول له أنت ما تفهم، أنت تكذب، أنت فقدت صوابك. فبين الاثنين طبعا هذه لها ضوابط، ما هو الحال، الموقف اللي حصل، هل هو موقف هكذا من يطريك بدون سبب أو في سبب، أو هو لتأديب الزوجة أو لنصيحة الزوجة أو للقرائن. فقد يكون الذم سواء الزوجة أو الزوج محرم، وقد يكون لا من المصلحة أحيانا قول مثل هذا الكلام، خاصة إذا كثر سوء الفهم من أحد الطرفين زوج أو الزوجة، والثاني يقول لا أنت ما تفهم، ركز شوي، افهم كلامي، هذا كلام عادي، هذا كلام. وإذا كان يكذب أو هي تكذب وقال أنت تكذبين، أنت تكذب، ظهر عندها بين الزوجين، هذه أمور معروفة موجودة. فالمهم على الاثنين أن يتقون الله عز وجل في المعاشرة. ما الفرق بين الحديث الذي هو صحيح لغيره وصحيح، حديث حسن لغيره وحسن؟ أكيد فرق بينهم عند أهل المصطلح، مصطلح الحديث. قالوا الحديث المقبول أربعة أقسام، مقبول يعني يحتج به يستدل به، صحيح لذاته وهو الذي يرويه العدل الضابط عن مثله بسند متصل من غير شذوذ ولا علة، تعريف الحديث صحيح ثابت ما في انقطاع، ما فيه سقوط في السند، ما في علة، ما في سبب من الأسباب عدم قبوله، ما في شذوذ، هذا حديث صحيح لذاته. والحسن لذاته مثله يرويه العدل خفيف الضبط، ليس تام الضبط مثل الحديث الصحيح عن مثله بسند متصل من غير شذوذ ولا علة، يعني ينزل مرتبة حديث الحسن أحد الرواة غير تام الضبط، عنده أحيانا يزيد ينقص. فهذا الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن اختصار، بس درس مصطلح. الآن يأتي مصطلح صحيح لغيره، صحيح لغيره هو حديث حسن لكن جاء حديث بطريق أخرى بشاهد أو متابع للرواة، فارتقى الحديث الحسن إلى صحيح لغيره. عرفنا أن صحيح لغيره أصله حديث حسن، أو قد يكون أصله حديث ضعيف لكن جاء بعدة طرق، ثلاث أربع طرق أسانيد يعني، فترقى صار صحيح لغيره. حديث الحسن لغيره هو ضعيف لكن له شاهد له متابع فترقى فصار حسن لغيره، ضعيف له شاهد أو متابع لأحد الرواة أو فترقى صار حسن لغيره. إذن هذا صحيح وحسن، صحيح لغيره وحسن لغيره. هل نقول أن المجاهرة بالسب هو العلة؟ فإن لم يجاهر خرج عن كونه فسقا، المجاهرة بالسب لا، أنا أتكلم عن المجاهرة إذا كانت المعصية، أي معصية من الصغائر يجاهر بها فصارت كبيرة، ومن يجاهر بالمعصية يسمى فاسق. لكن هنا في مسألة السب إذا كان يجاهر بالسب فإذا هو جاهر بالمعصية، وإذا ما جاهر به سب بينه وبينه، فهمت، ليس أمام الناس، فصارت أيضا معصية وليست فسق. وهكذا إلا إذا بالمعنى العام كل خروج عن طاعة الله ورسوله يسمى فسق من هذا الباب، لكن لا يطلق عليه فاسق هذا العاصي إلا إذا جاهر بالمعصية أمام الناس. إذا قلت لأحد ترب جبينه وأظهرته الغضب هل تعد سباب مني؟ يعني الغضب، إظهارك للغضب هذه قرينة على أنك تسب، ولا ليش أظهرت؟ لماذا قلت هذه الكلمة؟ وخاصة إذا كان مع الغضب إشارة أو نظرة حادة، كأنك تشتمه. يعني فرق بين شخص تحبه وتريد تنصحه، تعال يا أخي، تعال أحبك، ثقلت كأمك، اجلس أسمعك، هذه فيه ليس تسب. لكن واحد لا، تشير له من بعيد وتعال، وين رايح؟ ثقلت كأمك، سبه واضحة. القرائن هي اللي تحدد. ثانيا هي ثقلت كأمك من لهجة قريش، ليست من لهجة واحد من بلاد آسيا أو أفريقيا، لا، حسب اللهجة. فإذا كنت أنت من قريش وعادة القبيلة فيها ثكلتك أمك وفيها تربة جبينه، امشي، ما عليك سب ولا عليك إثم ولا حرج، لكن تداخلت الأمور عند الناس. هذه أسئلة أحيانا، لو زوجت أخي سبت أبي وأخي، هل لي أن أرد عليها أم زوجها يرد عليها؟ ما أدري، هذه مشكلة اجتماعية. يعني هو وأخوه موجودين، وزوجة أخوه سبت أباه وأخاه، يقول أنا أرد ولا زوجها يرد أخوي؟ ما أدري، فحلوها بينكم حسب المصلحة. ما عندي جواب صراحة. إذا أخوك ما رد وأنت بعد إذا رديت عليها وزوجها موجود، فيها مشكلة. لا تدخل، وأخوك موجود، زوجها موجود، هو يأدبها، أنت لا تتدخل، أحسن لك. جيدة، أسئلة كثيرة اليوم. كم الأذان؟ دقيقتين؟ نترك بقية الأسئلة. لا، بس هو سؤال كان في الدرس الماضي هذا عن صلاة الضحى في المسجد تعد العمرة، هل يقاس عليها أن صلاة الفريضة أجرها أعظم؟ لا، ما في قياس في العبادات، قياس يأتي في المعاملات ولها شروطة، ما في قياس. لكن في حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت، حديث حسن، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة مفروض فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياها فأجره كأجر المعتمر. رواه أبو داود 558، وأحمد، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، حديث حسن هذا الحديث. فخروجك من بيتك متوضي إلى صلاة مفروضة أجره كأجر الحاج المحرم، وإلى تسبيح الضحى توضع بيتك، تذهب المسجد تصلي، فأجر عمره. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.